ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا هنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا كما تعلمون نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، وما أطول الحديث عن بني إسرائيل، تلك الأمة المتعنتة التي تحدث القرآن الكريم عن كثير من حالتها ومشاكلها وخاصة مع أنبيائها. وفي آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع دعوة القرآن بني إسرائيل إلى أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الحق، وأن من اتبعه قد حقق لنفسه الهداية. وقفنا عند سؤال: هل استجاب بني إسرائيل لهذه الدعوة أو لم يستجيبوا؟ القرآن الكريم يقول: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت في بعض اللقاءات القرآن الكريم قد أثنى على بعض أهل الكتاب من ناحية جانب أخلاقي، فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهذه شهادة لهؤلاء بالأمانة. كذلك وصف بعض النصارى هذه الآية السابقة كانت تعلق بالكتاب بصفة عامة، ومن أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى. هناك آيات خاصة للنصارى مثلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية التي معنا تتكلم عن قوم موسى وهم بنو إسرائيل، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أنا قلت دائما أكرر هذا الكلام: إياكم أن تعمموا، إياكم أن تعمموا، يعني بعض الناس يحامل هذه الآيات على التعميم كما يستغلها بعض النصارى وبعض اليهود وبعض المبشرين. لا، كل آية وكل شهادة وردت في سياق لابد أن تقف مع سبب وجود هذه الآية حتى تخرج بفهم صحيح. فحينما يأتي الله سبحانه وتعالى ويصف بعض أهل الكتاب بالأمانة هذا حق، ولكن حينما تقف على سبب النزول كم كان عددهم، كم كان عددهم، وحتى كما قال أهل العلم: حتى ولو كفوا، حتى ولو كفوا. فالثناء على الإنسان من ناحية أمانته لا يعني الثناء عليه من ناحية دينه بالإطلاق. يعني لما تتعامل مع تاجر مثلا نصراني او يهودي فيثبت انه امين، هذا لا يعني ان تقول هو من خير الناس، هذا لا يعني ان تقول هو افضل من كثير من المسلمين، هذا هو الكتاب بعينه. ولكن انا اذكره بما فيه، اقول: هذا نصراني امين، يهودي امين، لا بأس على مالح على ان اقول هذا، ولكن اقول هو انسان كويس، هو افضل من مسلم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. انما المشركون ناجس، هو ناجس، طلع نزل هو ناجس، هذه حقيقة. انا اثني عليه من ناحية اخلاقية هذه القضية. كذلك لما يأتي: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، هذه ليست في عموم النصارى، وانما هي نزلت في النجاشي واولئك الذين كانوا معه من القسيسين والرهبان الذين كانوا يعرفون الحق، وحينما سمعوه فاضت اعينهم بالدمع وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي صلى عليه صلاة الغائب لثبوت اسلامه هو ومن كان معه من القسيسين والرهبان. فهذه الآية لا تصرف إلا على هؤلاء ولا تعمم على الكل أبدا، بدلالة أن الله قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. فبديش تقول لي فين أقرب مودة، ودوا لو تكفرون كما كفروا. دي شوية ايه اقرب مواد يا اقرب مواد دي للزيت دي طائفة بايه بعينها بعينها فلا تعلم ولا تصرف على الكل. كذلك الايه التي نحن بصوابها علماء التفسير قالوا انه دعوة الحق لما جاءت لبعض قول موسى وهي دعوة الاسلام بالطبع الاكثرية ابت، لكن ده لا ينفي ان هناك اقلية من قول موسى اتبعت هذا الحق ودعوا الى هذا الحق وعملوا بهذا الحق. ومعروف مثلا ابي بن كعب ومعروف عبد الله بن سلام معروف هؤلاء وكانوا من يهود وكانوا من يهود ومع هذا امنوا واسلموا واصبحوا دعاة للحق. ولذلك لما تيجي تاخد من خلاص هي تفيد التبعيد، لكن القلة ولا الكثرة ده شيء تعود الى قرائن اخرى هي التي توضح لك. يعني تقول من هذه النقود زيوف يبقى اكثرها ولا اقلها؟ ما حدش يعرف مين اللي لازم يقلها. من هذه النقود زيوف منها، فيطلع البعض ده هو الغالب البعض ده هو الاقل. خلاص عامة اللي بيحدد لك ايه السياق. فلما تقرأ من قوم موسى يطلعوا كام؟ يطلعوا كام؟ يعني حس كده اللي دخلوا في الاسلام من اليهود وحسن اسلامهم وكانوا دعاة للحق من بني اسرائيل يطلعوا كام؟ الا قليلة جدا تعد على اصابع اما حتى الاكثرية التي دخلت الى الاسلام دخلوا الاسلام نفاقا والعياذ بالله، لكن اللي كانوا على حق قلة شهد لها القرآن. ومن قوم موسى أمة بيعملوا ايه بقى؟ هل من قوم موسى أمة بيعملوا ايه بقى؟ يهدون بالايه؟ بالحق. يبقى تحولوا الى دعاة طلبوا غيرهم، وده اللي قالوا عقبات السلام لما جمع اليهود شوف دعوته الى الحق قال يعني تقولوا علي ايه فيكم؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. في احسن وما كان قتل لبس. قال طيب انا بقى ان شاء الله بدعوكم الى الاسلام، ودام هذه شهادتكم لي فقد شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واني لادعوكم الى الاسلام. ومن معروف الواقع ان قالوا بقى يعني سيئنا وابن سيئنا ومنافقنا وابن منافقنا. هم دول يهود معاهم يعني ان شاء الله يثنون عليك الخير كله عليهم يطلعوا فيك يعني كل ما لا تحلم به. فدي فعلا يهدون ايه بالحق ده مش كده وبس. قالوا وبه يعني به يعدلون يعني به يعدلون يعني يعملون يلتزمون به قولا وعملا. يبقى مش يكفي ان انت تدعو الناس كما يفعل البعض يدعو الناس في الوقت اللي هو فيه بالضبط كده لا يلتزم بشيء من الحق. حالات بنشوفها كتير قوي ويطلع مثلا في المناسبات في قلت النبي في ليلة القدر في كذا في كذا كل السنة وجمال السنة واتبع السنة والاسلام وسطين الاسلام هم ولا بيعملوا ولا حرف لا بالسنة ولا بوسطين السنة ولا بالاسلام ولا بيطبقوا كلمة من شرع الله. ده اللي حاصل. انا عايزك تهدي وانت كمان تكون ملتزم وبه يعدلون ده مزهر. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين شيء. لما تسال نفسك ليه كل العنة الصادر من بني اسرائيل ده؟ ليه؟ وليه القلة القليلة هي اللي قلوبها لينة وهم اللي اقتربوا من الحق؟ ليه؟ جايز لان ربنا سبحانه وتعالى على طول حاططهم في بلاء فيعني كده على طول متمردين. ممكن. جايز لان ربنا سالبهم النعم. ما هو العبد كده العبد متقلب على ربه. اذا انعمنا على الانسان ربنا سبحانه وتعالى يديله النعم يكسب، يديله النقص يكبر. مش كده ولا ايه؟ ما هي كده. انسان دايما متمرد واخد نعمه معرض، خلاص ربنا يبتليه ايه اللي يحصل؟ يكفر والعياذ بالله، يكفر بالله. فقرات تسال ايه اللي مخليهم كده؟ ربنا سبحانه وتعالى هيبين لك بقى ان هم في القصر هذه طبيعتهم. والله هذه الامه هذه طبيعتها، امه تطالب بشرع او بتكليف فتعرض عنه. الاعراض ده يستوجب ايه؟ غضب من الله، فيغضب الله. ولما يغضب الله سبحانه وتعالى يغضب بعد ذلك به عشان يحس بالفرق. تقوم تقول لما يغضب فيهم ويديهم نعمه يبقى ان شاء الله هيصلح حالهم ويديهم منه، يقول لك لا فرق لا فرق. ولذلك امك وانما جاءتها نعمه حولتها الى نقمه، هي كده. وقال ربنا يديها نعمه لعلهم يشكرون، لعلهم كذا. ولذلك في النهايه استحكم فيهم غضب الله، جاءوا بغضب على غضب. فهي ربنا غضب، فهي ربنا سبحانه وتعالى يشكر لك بعض نعمه عليهم في الوقت اللي كانوا يستحقوا فيه الحق. يقول ايه؟ يقول وقطعناهم. يبقى يا سيدي اثني عشرة اصباطا امما. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قوم ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ايه القصه دي بقى؟ ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي كما يقطع ابن عباس هذه نعم، في تعبيره نعم نعم لاحقتهم في الدين، لاحقتهم في الدين. ايه الدين؟ هل قصه الدين معروفه ومذكوره في سوره المائده. ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه موسى ان ياخذ بني اسرائيل، وكانوا العماليق الجبارين محتلين بيت المقدس، فطالبهم ان يحرروا بيت المقدس من ايدي هؤلاء العماليق الجبارين. واصطعب هذا الامر بوعد ان لهم ان دخلوا عليهم تحقق لهم النصر. ولذلك سيدنا موسى انهالهم بصراحه كده، يا قوم ادخلوا الارض المقدسه. شوف الكلمتين اللي بين التي كتب الله لكم، كان سيدنا موسى بيقول له ربنا كتب لكم ان انتم هتدخلوها، ده في شك. يبقى لو دخل ايه اللي يحصل؟ هيخش كده. ده كما قال اهل العلم وعد امي او صريح اهو بان النصر لهم وانهم سيتمكنوا من بيت المقدس. فجأة قابلوا هذا الكلام بكلام ساقط سفيه، وهي نفس اللغة التي يتكلم بها حكام المسلمين اليوم. بعد ما كانت دي لغة تانية صحيح في السابق، بقت هي ايه؟ لغتنا. مش النبي قال لا تتبعن سنن ايه؟ من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. الكلام اللي قالوه دلوقتي اقوال المسلمين بيقولوه، اللي بيقولوا عليه حكام المسلمين بيقولوه. خلاص؟ سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم زي ما احنا بنقول الحكام ندخلوا. خلاص؟ ايه ربي ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. نفس الرب اللي بنسمعه دلوقتي. خلاص؟ اه والله كنت قاعد احنا دول عايزين ندخلوا الارض معاهم. تعطي لما كانت الارض معاهم دول تعطي، واحنا عايزين يجلبكوا وتاكلوا وتشربوا وتعيشوا نفسيا. خلاص؟ قطعت فيه بس نفس اليوم. قال موسى إن فيها قوما جبارين، يعني مش هتخش الضرب ده حكم الله زي ما هو قضاء الله لينا والله نحن حافظ بدر ناقص من اولاد بلاد خلاص نفس اليوم. يا عم اسرائيل وما بعتنا اسرائيل من ورا منها امريكا وما بعتنا امريكا لحد قد دول لحد قد دول ان فيها قوما جبارين بس احنا عايزين نخش وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. انتوا هذا نقول ما تعزاش والله يا احنا قاعدين نتفرج عدل تقال اما لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان هم يطلعوا هتلاقونا كلنا لهم بس هم يطلعوا بس بمزاجهم قاعدين لما يتخانقوا على قصه النبي اطلع على سطح الارض طب ايه ده؟ طب ايه ده؟ طب ايه ده؟ لا لا لا مش يسيبوها هم ياخدها مش هيسيبوها ده انا عايز سبيل خلاص؟ اهو انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون ما في شك في كل عصر في كل وقت في دعاء حق في رجال مقولة من دي في دعاء حق في رجال ازاي المحافظ اللي بتصبحوا لك ده برد كده حلو قوي كنت عايز تخرب معاك وانا دلوقتي اتفرج على الكوره وننام وناكل ونشرب زي الزباين وبعدين تخرب معاك يعني اتخلى على حد الحي اخلى على حد العالم خلاص اصل بعض حد الحديد بس بس لكن في رجال في رجال قال رجلان ادي بقى الرجاله بقى واسمع حرف الرجال رجلان شوف الكلمة تملى بقك ازاي قال رجلان مش تعمل لك مؤتمر تبقى فيه 20 فخرت وسموه وجلالته وعظمته واخد بالك وفي الاخر لا تلاقي لا فخامة ولا جلالة ولا عظمة ولا اسم كل ده ولا رجلان ولا رجلان ولا اي حاجة وقلت لك ازاي ازاي يقصف عليهم شعورهم ويدسهم بحذاخ ويديهم تاني يوم بالجزمة عشان الجزمة خلاص انت اسحق ايه دول بس ايه دول فسبحان الله رجلات من الذين يخافون يخافون من ده يخاف الله مش بيخافوا شوية بحر لا بيخافوا لا من بوش ولا من شارون ولا ايه ولا احد الكلام خالص ولذلك هو بيقول انعم الله عليهما دي نعمه لما تخاف من الله وحده دي والله نعمه نعمه انعم الله عليهم بالخوف منه بالايمان به بالثقه فيه شوف الكلام اللي جاي ادخلوا عليهم الباب هم اعداء الله في قلبهم وقف فاذا دخلتموه فانكم غالبون وان كانوا هم جبارين وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين يبقى انت معك مين؟ ناس خلاص بتاع الجبال وعلى الله فتوكلوا مش تستاذن بوش وعلى الله الجبال الله فتوكل اللغه الصحيحه اللي كان بيتكلم بيها بني اسرائيل هي نفس اللغه اللي بيتكلموا بيها دلوقتي رجال دعاة هي نفس اللغة اللي بيتكلموا بيها دلوقتي. الرجال دعاة الحق اللي كانوا موجودين في بني اسرائيل موجودين بقى دلوقتي. موجودين بقى دلوقتي. ما بيصيبهمش غير التهكم والاذى والارض. وده اللي حصل من بني اسرائيل. تهكموا بهذه الاقوال وتهكموا بموسى. قال يا موسى لم تقع على الله انت توكلوا وانت معاك ربنا اقول انت بقى مش معاك ربنا يا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون بس هذه التهكم اللي بيسمعها دلوقتي اذهب انت وربك فايه فقاتلا ان هاهنا قاعدون شوف الكلمه بقى ان ايه هاهنا قاعدون ربنا لهم والله اللي قلت له حقق قلته انت قلت ايه هؤلاء قائدون والله ما صلحكم من هنا. قال فانها محرمه علي من 40 سنة. ده بعد بقى ما نبي الله موسى نادى قال ربي اني لا املك الا نفسي وايه واخفق بيننا وبين القوم الياس فاسقين خاص. قال فانها محرمه علي من 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. عارف بعد 40 سنة في الحته اللي قالوا انها هنا مش هتطلع منها والله ما عارفين يطلعوا منها. ما والله والجارب يلف ويلف ويلف ويلف عشان يطلعوا عشان يطلعوا في الحته دي يلف ويلف يفضلوا النهار سائرين على اخر النهار يلاقي نفسهم عادوا من حيث بدأوا. عارف اللي ده عمال يلف وفجأة يرجع نفسه يلف الحته اللي هو كاملها نفس 40 سنة. 40 سنة مش قالوا ان هؤلاء قائدون من يخليكوا قاعدين يا اخوان سلام. 40 سنة في نفس المكان في نفس المكان بعد عامين من القصه في الدين دي طبعا قبض نبي الله موسى ثم نبي الله هارون ثم بعث الله يوشع بن نون وكان احد الرجلين اللي قال رجلان كان احدهم يوشع بن نون الغلام اللي كان مع نبي الله موسى في الرحله اللي شفت المباراه ثم اصبح نبيا ورسولا سبحان الله وهو اللي فتح بيت المقدس فيما بعد يوشع بن نون فتح على يده خلاص وبعثه نبي. لكن في مبدا الدين امر بني اسرائيل جاءوا طبعا لابد ان تلتفت الى امرين. الامر الاول ان معهم صحاء يعني في موسى وفي هارون وفي قال يا رجلان رجلان يعني سبحان الله الله من كرم الله ان ممكن امه باسرها ينجيها الله سبحانه وتعالى بسبب واحد الله يكرم به يقول تكرم به تكرم به. وده وارد عند الحديث اخرجه الحاكم في مصراته سيدنا سليمان اصاب من جدر فجمع الناس وخرج يستسقي يطلب الماء فدخلوا في الصحراء فوهموا ليبرأ من الله سبحانه وتعالى فوجد نملة ملقاة على ظهرها ترفع قوائمها فسكت. حديث صالح بن صالح ثم قال أتدرون ماذا تقول هذه النملة؟ قال الله أعلم. قال إنها تخاطب ربها تقول له اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلكنا بما فعل السفهاء. البشر الخيرين دول لأن ربنا فلا تهلكنا بما فعل السفهاء. مفاجأة نزل المطر قال نبي الله سليمان أنقذكم الله بدعاء نملة. شوف أنت مش عارف تتكلم إيه أكثر شربك في فين وبيت سبحان الله العظيم. ولذلك النبي قال وهذه الأمة تنفع بضعفائها ويستجاب لها بضعفائها. الناس اللي لا يلتفت إليهم مستضعفين تمام هم دي قد تكرم والله ولا تكرم الا به سبحان الله العظيم. فكما هم الناس اولا ما يستحقوا الهلكه ثانيا الغرض الله سبحانه وتعالى كان التاديب يؤدب هذه الامه بالدين اللي قال ان هؤلاء ولما كانوا يقولوا كلمه يقدروا طيب زي ما قال يوم السبت ربنا خلق السماوات والارض لسته ايام كان اخرهم جمعه واستريح السبت هم قالوا كده واستريح السبت فاحنا بناخد اجازه السبت. قال لهم خلاص بقصه القريه دي جايه ها قال لهم طيب خلاص مش السبت راح زي ما قلت ما تشتغلوش مش هتشتغلوا السبت ومحرم عليكم الصلي يوم السبت. في ذلك الاسبوع يطلع لهم السمك سمك صغير ولا ياخذون منه الا الكفاف يعني ما عرفوش صالوا او ما عرفوش فيه قليل قوي خلاص. يوم السبت ده يلاقوا حجاب على وش الميه. اه والله ويوم يثبتون تاتيهم حيتانهم ايه شرعا على وش الميه حيتانها شوف الزل. يا الله بقى. شوف الزخرة عرش هتدي لك رصاص. ولذلك يهود. يهود. راح موخدين الشباك بالجمعة. راح يتقفل على الحيتان يوم السبت. راح موخدينها يوم الحد. قال لك على قابة غير والسبت. يهود. فربنا قال لهم كونوا قرابة خاسين. حاولوا بالنهود. كلا عطول. وعشان كده بقول لك ان دي امة لا يصلح معها الا الرعشة والعقوبة. مش تسكب وتستنكن وتقول له خطفتك وخليك تاكل شوية الهلك وانت جاي بس سيبني ما تنفعش معاك الكلام ده. ده عالم مغفلة ما تفهمش. يقول لك المبادرة السعودية يا عقبة الفرصة انتوا لحظات حتة الارض. فاهمين؟ مش فاهمين؟ فأي خطأ أتري مرة أخطع فيها اليهود ولم يضمر. أتري على مستوى القرآن والسنة. أتري مرة. أخطأوا متسكتوا. سواء من الله أو من رسول الله. الرجل اللي جاب لي مرة. مرة واحدة. فقط لا غير. فقط لا غير. تيجي التوراة. خذوا التوراة قولوا لا. في حاجات مش عجباني. مفيش نقاش. مفيش شاذ بالغش استنكار. وربنا يرفع الجبل فوق دماغه. هتلتزم ولا دوق على خلقه. هي كده عطول. كده ما قطل الجبل فوقه كأنه ايه? ولا كده عطول. وظنوا انه واقع بين. المطلوب ايه? خذ ما اتلت. الخلص نخد. لكن ايه امه بيش بكده? ايه امه بيش بكده? كده عطول. هم لا تأتي الا بهذا. لا تأتي الا بهذا. ازاي ما شوف قالوا ان هؤلاء قائدون ما تستطيعين من هنا. كده على طول. هات لي موقف واحد في القرآن الكريم. اخطأوا فيه ولم يرجع. هات. هات. فيه اللي بيتعامل معاهم اللي خلقهم. انا يعلم من? خلق. ولذلك النبي صار على نفس الدار. صار على نفس الدار. على طول. يقول بني قينقاع خلق. اتكرسوا من المدينة كهف. يقول بني نظير خلق. اتكرسوا من المدينة كهف. مفيش بقى نسكت ونستنكر ونتحطمط والكلام الخايب الممل والذل الازلي اللي احنا فيه. مش كم خالص. غرفة. مرة. مرة. يهود بني قريظة. غرفة. بعد ما خلص من الاحزاب لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. مرة. يهود خايبة. غرفة. مرة. هي كده. هي كده. مفيش بقى وقت للشكوى. هي فضيحة الامة. هذه الامة لا تعمل الا بهذا. لا تعمل الا بهذا. وعمل الا بهذا على 25 سنة. قالين له مش هينفع سلام. مش هينفع سلام. والله لن تفلع. والايام عمالة تديك لهم صحة ما نقول. وما حد يمشي دم مش عايزين يفهم. مش عايزين يفهم. مش عايزين وايه عمالين يتهمونا بمش عارف ايه وايه وايه. شو الخيبة اللي انتوا فيه? شو الخيبة اللي ده موقفهم بين يدي الله والله خلاص ما فعل الناس الله. انا مجدد بتفكر في الوقوف بين يدي الله مش ممكن احكم بهذه الصور. ابدا فأمه لا تاتي الا بالغاز. خلاص مش عايزين تقولش وغيرونا قحطون. ارجعين السنة مش اطلع من هنا. لم يكن الغرض الموت. يعني هو مقول اراد ان يقضي عليه المطلوب عليهم. لما هو حكم عليهم بديه 40 سنة. معنى كده ان المدة المحددة 40 سنة. مش كده? يبقى مش الغرض القضاء عليه. طيب. راحوا قاعدين لنبي الله موسى قال له الآية بقى. 40 سنة قال لهم والله ما تطلع 40 سنة من الرب. لفوا لفوا رجع. لفوا لفوا رجع. سيبوا مش عارف مكان. ما عارف? لفوا لفوا رجع. فأظن ان هذا امر مبرم من الله. وعشان كده بقى لما يجي بعد كده يجي شعب مين يقول لهم يلا هيقولوا ايه? يلا ها? خد الدرس صح? بيطلقتني درس لمدة 40 سنة. 40 سنة خالد درس صح. 40 سنة خلاص خلوه طيب. إنا في الصحراء. ده حديث صحيح ابن عباس. سوري النساء. الصحراء. طيب. هذه الشمس ستحرقنا. شوف بقى في عز العقوبة تيجي الرحمة. عشان يتعلموا بس. لعلهم يعني يشكروا نعم الله. في عز العقوبة الله. الغرق يتموت. يتموت. طب الشمس اللي هتحرق. انتهت كده. خلاص. خلاص. ان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول وظللنا عليهم الياس الغمام. وهقول لك ان في فرق بين كبير بين الغمام وبين السحارة. لازم تعرف الفرق ده. اللي جابوه لي ربنا اسمه ايه بقى؟ غمام. خلاص؟ اللي يجي له من الغمام. طيب ما احنا صح. صح. هناكل ازاي؟ هناكل ازاي؟ ربنا يديهم المن والسلف. طب هنشرب ازاي؟ جاب حتة حجر ويضربه العصا ها هنا في الصورة دي ولكم اجست منه هناك عشرة عين. لو رجعت لصوت البحر فانفجرت منه كده يبقى كفي لهم الماء. لكن تعالى بقى لازم هتسأل مين هنا جات النجسة وجيت صوت البقرة انفجرت. ليه التعبير هنا كده وليه التعبير دي هناك كده؟ خلاص؟ قالوا طيب يعني ادي الحمد لله الشمس ادي الاكل ادي الشرب الشرب عندنا مشكلة. ايه المشكلة؟ طيب الثياب اللي علينا دي ده 40 سنة لما تبلى نجيب غيرها منين؟ شوف تحديد ابن عباس فقضى الله الا تبلى ثيابهم يغسلها مهما يغسلها يعمل فيها مهما يعمل فيها هي زي ما هي زي ما هي. علشان الحكم يا ضاري سائرة هو فيها 40 سنة مش موت فيها 40 سنة وليس موتا. فشوف في حز نقمة الله وغضب الله عليهم أرسل إليهم إيه؟ نعم عشان يعينوا الحاجتين يقفوا على عقوبته ويقفوا على رحمته. يشوفوا بقى ما عايزين يكملوا السكة معانا مع العقوبة ولا الرحمة. من ذلك سبحان الله هيستفيدوا بالدرس الأولاني لما يجي يشعر لهم يا الله هنفتح بيت المقصود احنا معاك ما هو خد الدرس 40 سنة احنا معاك خلاص وهيقف عينهم. وبعدين ربنا عند دخول بيت المقصود هيطالبهم بقول وفعل. الفعل دخول الباب سجادة والقول وقوله حيط. ايه اللي هيحصل؟ لا هيدخلوا سجادة ولا هيقولوا حيط. ولذلك هيطاق يعني هيجي بقى بعد كده عقوبة ايه؟ عقوبة واخر وهيبقى كده هم كده هم كده ربنا يديهم عقوبة ومع العقوبة يرسلهم ايه؟ لا رحمة كده خلاص؟ عشان يبقى افهم افهم انه قادر اهو يعني يستغفرك وما اجمل رحمته عشان ده يبقى معك ايه؟ رحمته. لكن هتقول لمين؟ لكن هتقول لمين؟ ده قوم وصفهم ربنا سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ده والله وان من الحجارة لما تفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. ادخلي مين؟ سبحان الله ادخلي مين؟ خلاص؟ فتعالى بقى شوف في قلب الدين هذه العقوبة يوريهم ايه؟ رحمة ونعم. كم بقى حاجة؟ الشيء الأولاني اللي ربنا سبحانه وتعالى لما دي مل عليهم بالماء رب الحجر طلع منه 12 ايه؟ عين 12 عين. ولذلك في بعض الروايات يقول لك وله جهات مش كده اربع جوانبه مش ليه جوانب اربعه ليه جوانب اربعه كل جانب فجرت منه ثلاث عيون طلع منه كام عين؟ ثلاث اربع جوانب ها اجت مصر ليه؟ طيب وكان ايه الحكمه يعني من ان مصر ان هي عين واحده والكل يشرب خلاص والكل يشرب خلاص قال لا والله شاء ان هم يتفرقوا ل 12 صف فكل ذرية بتنتمي لولد من اولاد نبي الله يعقوب. واولاد سيدنا يعقوب كانوا كام؟ كانوا كام؟ 12. سيدنا يوسف و 11 تانيين، مش كده ولا ايه؟ المجموع كام؟ 12. فقالوا كل قبيله يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها عيب. وده شيء عناهي الله سبحانه وتعالى، انه علشان تتحدد كل قبيله على حدتها. ليه؟ قالوا اولا هذا اسهل لانبياء الله، مشاكلهم التخلاص. مشاكلهم التخلاص. فبدل ما تعمم على الكل وتعرف الخطأ جاي منين فيسهل تحديده. وده الحق. وابن يوسف جنون لما دخل بيت المقدس والغنائم ما كانت احلت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تحل النبي معاه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. طب الانبياء قبل يذبحون مع الغنائم ايه؟ روح جايبين الغنيمه جمعينها تنزل النار من السماء تاخدها. فما حصل ليوش عدنون لما دخلوا بيت المقدس، المقدس ده حديث البخاري، وجمعوا غنائم نزلت النار ولم تاكلها. بقت في مشكله. قال ان فيكم غليلا، حد سرق يهود، حد سرق. مين بقى الخمر كده؟ سرق حوالي. شوف شوف هيجمع بني اسرائيل كلهم بقى. اشوف بقى كم من حكم تفريقهم اتناصر. قال فليبايعني سيد كل قبيله. ربنا كان هيحتاج الكل، هيجيب اتناصر سيد. خلاص راحوا واقفين مصفحين مصفحين مصفحين مصفحين الى ان جاء احدهم فلزقت يده بيد يوسف. قال ان فيكم الغلول، اللي سرقوا منك من القبيله بتاعتك. شوف بقى فايده التحديد، شوف بقى فايده التفرقه، لا يزحموا بعض ولا تبقى المشاكل تايهه ولا العقوبه تبقى عامه، لا تبقى معروفه بقى. خلاص قالوا سيد تعال تبقى احنا قبيلتك. طب ده اسهل ولا لما كانوا كل بني اسرائيل يبايعوه؟ فواحد جاء القبيله وقف يبايعوه فلزقت يد رجل او رجلين. قال بس هم اللي سرقوا. فذهبوا واحضروا مثل راس العجل من الذهب. كانوا واقفين. فلما وضعوه نزلت النار فاكلت الغنيمة. ما في حكمه ما فيش حكمه ان تقطع كده وتعرف. يبقى خلاص تتحدد المشاكل، التعامل معاها سهل وسريع، العقوبه ما تبقاش عامه، مش كده ولا ايه؟ فدي كانت نعمه. نعمه الزوج اللي هم خلاص احمر كده خلاص ايه؟ في راس كده؟ ايوه عشان ما فيش قبيله تحمل وزر قبيله اخرى. الحق ما يضيعش. العقوبه والغضب ما يعممش. وصل الكلام؟ يبقى دي كانت نعمه. خلاص؟ مين بقى زي ما قلت كان مطلبهم في الدين ايه؟ عايزين شرب وعايزين عصمة من الشمس وعايزين اكل وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. وانا القران بدا في الاهم، واهم شيء من الانسان ايه؟ الماء والله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجاب قضيه الماء نشرب. وربنا قال واوحينا الى موسى اذ استسقاه ايه؟ قومه. استسقوه يعني طلبوا السقيا، طلبوا الماء 40 سنه. لو هاخد ماء دي هينفذ 40 سنه. قال لا ان يضرب بعصاك الايه؟ الحرب. وشوف سبحان الله كما قال اهل العلم، ده مش منا وبس، ده معجزه، ده معجزه عشان يتحققوا انه نبي حق ويتعامل مع اله حق. دي مين يعملها دي؟ دي مين يعملها؟ تضرب حاجة بعصا كده 12 عين مية. 12 عين. سبحان الله. فجرت هنا نجسة بينه لا اثنى ايه؟ لا عشرة ايه؟ عين. 12 عين. بمين يعملها دي؟ وطبعا المعلومة ان سيدنا موسى كانت ملازماه الايه؟ العصر احنا اتكلمنا عنها لو تفتكروا زمان وفوائدها وانها من السنة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اطوالها سنة. سنة. وتنفع برضه في بالك انت تنفع يا فهي سنة. ما ليها منافع كتير اوي لكن تنفع برضه. واخد بالك انت فسنة. فقط يضرب الحاجة 12 ايه؟ مين اللي يقدر على ده؟ مين؟ مين اللي يعمل ده؟ والكارثة ان هم يشوفوا هذه المعجزات ويعاينوا قدرة الله وسرعان ما يكفرون بها. الله سرعان ما يكفرون بها. الله هم دول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هم كده. ثم كده سبحان الله العظيم. مصر ايه الآن؟ كما قلت التعبير القرآني هنا تردجست. التعبير في سورة البقرة فانفجرت. ايه الفرق بين التعبيرين؟ ايه الفرق صحيح؟ اللي بص كده لل والجماعة المغفلين يقولوا شنو الاخوان اللي لخبط شاول انفجرت وبعدين ينسى فيقول انبجسي ينسى تعبانة خربانة ينسى ينسى الجماعة لسه شاقين بيقولوا كده كل ان هو قال عن فجرت في سورة قال الاول انبجست في سورة الحرام اللي هي مكية وايضا جاي في سورة البقرة اللي نزل في الاخر وهي بدنيها ليس حتة انها انبلت اللي هو عايلاتها انفجرت انفجرت للبهائم الذين لا يقفون مع بلاغة القرآن الكريم. خلاص؟ مع بلاغة القرآن الكريم. لقلنا من ذي قبل ان القصة اذا تكررت في اكثر من موضع من بلاغات القصة من بلاغات القصة انها مادام هيتعدد ذكرها كل لفظ شوف شوف عليه كل لفظ يستكمل لك صورة الحدث. يستكمل لك صورة الايه؟ الحدث. الحدث. خلاص؟ لما تيجي تقرا والميه تيجي تطلع. أول ما تطلع مغرقة الدنيا كده ولا ايه اللي بيحصل؟ فيقول لك تروح طالعة الأول سرسوب كده وبعد كده تروح عاملة ايه بقى؟ ها؟ مشتدة. مستقبل. قال لك نشوف صورة الاعراف هذه انبجست فطورت لك ما حدث عند اول الضار. اول مرة كده فتح 12 عين ونزل اول سرسوب من 12 عين. قاعد سرسوب كده صورة البقرة قالت لك وكل سرسوب حصل له يبقى الفجر اشتد عشان يكفي الناس. اذا الكل لما تيجي تعدي القصة في اكثر من موضع كل ما سياق يديك صور من الحدث بحيث اذا ما جئت بكل هذه السياقات اخذت الصورة كاملة الحدث وما تستغناش عن ما تقولش ما دام قرأتها هنا اذا ما فيش داعي اقرأها هنا. لا يا حبيبي اللي قرأته هنا هيكمله اللي هنا هيكمله اللي هنا اللي هنا اللي هنا. الامر بقى كمان جزئية تانية مهمة جدا ان صوت الاعراف دي صوت الاعراف دي كان بتحكي بتحكي ولذلك كان الضمير بصيغة الغاية واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه. في صوت البقرة كان الكلام موجه لمين؟ لليهود لان كان النبي معهم فين؟ في المدينة. فاللي يهم الاعرابي اللي يهم الاعرابي انه يقف على المعجزة ان حجر الضرب نزل منه مية. واللي يهم اليهودي انه يفتكر النعمة. فالمعجزة بالنسبة للاعرابي انبجست بس ان شاء الله يدي الكرسوم. مش دي معجزة ولا مش معجزة؟ واللي احنا عايزين نفكر به اليهودي ان انت شربت وانبطحت واستحميت والميه كذا وكذا، يبقى يهمه قوي تعديل ايه؟ تعديل الفجر. سياقنا جاي مع ده، سياقنا جاي مع ده، وده بيديك جزء من الصوره وده بيديك جزء من هو ده القران. وهذه هي بلاغه القران، بلاغه القران. يبقى هنا مدجسك من وين؟ هناك ايه؟ 10 ايه؟ عالمه. خلاص؟ طبعا قد علم كل اناس ايه؟ مشربهم. خلاص كل طب قال لي دعي لك ودعي لك ودعي لك، قال عينهم جميعا يا رب في البلد، قال لهم في صف كل صف يا هنا وهنا وهنا. خلاص. دي ما بيحصلش نزاع ولا شقاق ولا مزاحمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. خلاص؟ القرآن بقى كان من ذاق النعم اللي طلبوا بيه. وظللنا عليهم ايه؟ الغمام. الغمام. قلنا ان ده فيه لمدة 40 سنة فين؟ في صحراء. شوف بقى ما أدراك ما شمس الصحراء. ربنا يعصمنا وإياك. أو الله شمس الصحراء سبحان الله العظيم قاتلة. شوف تعبير قاتلة. بدون اتصال كده قاتلة. ولذلك الاستضافات اللي هم عاملينها في الصحراء واللي بيقولوا فيها دي 7 أشهر كده. يا الله لما بيجي الصيف. يا والله ربنا يرحم المولودين يا رب. هو. يا والله. يا الله لما يجي الصيف. فور. فور. سواء بقى حجارة خرسانة الشمس تضرب. طبعا مش هحط لك بقى مروحه ولا تكييف. الاخوه كانوا بيطلعوا من ملابسهم. فوز فوز. فما بالك بقى والشمس دي بتضرب فين؟ فين؟ في حاجه. فما بالك بقى لما تكون مسلطه مباشره على انسان. تقتل. اذا لابد ان في رحمه من الله تتدارك هؤلاء. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وظللنا عليهم الايه؟ الغمام. ولا تقول وظللنا عليهم لانه بيحكي. شو التعبير؟ بيحكي. لان دي صوره مكيه. فالقول جاي فيها على سبيل الايه؟ الحكايه. لكن في سوره البقره وظللنا عليكم. لان كان الكلام في البقره كان النبي فين؟ ها؟ في المدينه، في المدينه يا راجل. فالكلام كان موجه لمين؟ لليهود. شوف السياق. شوف السياق. يبقى هنا دي وظللنا عليهم لانه كان بيحكي للمشركين. سوره البقره الاولى وظللنا عليكم، ايوه، لانها مدنيه والخطاب كان موجه لمين؟ لليهود. لليهود. ادي القران. ادي القران. وظللنا عليكم. وهنا بقى ظللنا عليهم الايه؟ الغمام. ايه الغمام؟ انا قلت ان في فرق كبير او في فرق كما قال اهل العلم بين الغمام وبين السحاب. ربنا ما قالش وسخنا لهم السحاب، ده مسكب. قال وضربنا عليهم الغمام. طب ايه السحاب؟ ايه؟ السحاب عباره عن ماء متراكم، مش كده اللي رقم واحد. لما يجي سحاب يعد عن الشمس كده رقم واحد يحجب ضوءها، مش كده؟ لانه بدا متراكم وله ثقل وملبد كده، فاذا وجد قلل ضوء الشمس فيحجب ضوء الشمس. ادي واحد. اثنين، السحاب عباره عن ماء متراكم، مش كده اللي رقم واحد. لما يجي سحاب ويعد عن الشمس كده رقم واحد يحجب ضوءها، مش كده؟ لانه بدا متراكم وله ثقل وملبد كده، فاذا وجد قلل ضوء الشمس فيحجب ضوء الشمس. ادي واحد. اثنين، يحقق بروده. طول ما السماء ملبده بالسحب الجو بيبقى ايه؟ ها، يبقى بارد. يبقى بارد. خلاص؟ رقم ثلاثة، اذا سقط ماؤه انتهى. سحب مطة خلاص روح. مش كده؟ روح. خلاص يبقى الغمام ده يسأل عنه في يوم. الغمام يسأل عنه في يوم. ادي واحد. اثنين. ظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم ليه؟ المن. المن. ما هو المن؟ ما هو المن؟ والسلوى. ايه السلوى؟ ايه السلوى؟ يبقى انا معايا كام سؤال؟ انت عارف ايه السحاب؟ يبقى ما الفرق بين الغمام والسحاب؟ مين؟ ما هو المن؟ ويمكن يعني المحاضرة القديمة هتبقى كلها في المن. وجدت السؤال في يعني. ثلاثة. السلوى. السلوى. ايه الحاجات دي؟ نسمع ونشوف. طبعا لو انت عايز تعرف الاجابة ايضا ان شاء الله. لا ده انت يعني